نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. كيف حالكم؟ الكل بخير شيخنا، يحمدون الله عز وجل ويشكرونه ويسألونه المزيد من فضله. أجاب الله الدعاء. بارك الله فيكم. الله يحفظكم شيخنا. بارك الله فيكم شيخنا. نبدأ؟ أيوه اقرأ. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم والحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: يغض عينه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد، في البطش والسعي لممنوع يريد. نعم يكفي هذا. تفضل شيخنا الله يحفظك. شاه ما تيسر منه إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن عاشر رحمه الله: يغض عينه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحفى بترك ما جلب، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد، في البطش والسعي لممنوع يريد. بدأ ابن عاشر رحمه الله بذكر أخلاق مذمومة، فذكر فقال هذه الأبيات: وقوله في البيت الأول، أو قوله في البيت الأول: يغض عينه عن المحارم. يغض عينه أي يمنع عينه التي هي البصر، يمنعه مما لا يحل له رؤيته بستر هذه العين بالجفن أو بالإعراض عن ما لا يحل له رؤيته أو بالالتفات عن جهته. فغض البصر عن المحارم فرض عين، ويدخل غض البصر في عموم قول القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين، إذ قال: والكف عن المحارم فرض. انتهى كلامه. وقول القاضي عبد الوهاب هذا مأخوذ من حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسا، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، ولا تكثر ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. انتهى. والشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم، والدليل على خصوص حكم غض البصر الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقوله تعالى بعد ذلك مباشرة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومحل الشاهد الآية الأولى قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ومن الآية التالية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فقوله تعالى يغضوا ويغضضن في الآيتين معناه ليمنعوا وليمنعن أبصارهم وأبصارهن مما لا يحل رؤيته فيغض. على هذا مجزوم بلام الأمر المحذوفة لتقدم لفظ قل على اللام. والفعل كما في الآيتين فالآية في محل جزم وكل من الواو والنون للنسوة في محل رفع فعلى هذا فالفعلان مجزومان واللام لام الأمر واللام. فتبين من ذلك أي تبين من جزم الفعلين المضارعين بلام الأمر المحذوفة وإبقاء عملها أنهما فعل أمر للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر. وقد تقر في أصول الفقه أن الأمر للوجوب ولا صارف له عنه هنا، فيفيد ذلك وجوب غض البصر عما لا يحل النظر إليه. وأما السنة فمن الأدلة على المسألة أحاديث، منها حديث مولى أم سلمة أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت، فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب منه. فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي أفعميا وان أنتما ألستما تبصراني رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يستجب منه أمر بتستريهما منه لأنهما أجنبيتان منه. وقوله صلى الله عليه وسلم أفعم يا واني أنتما ألستما تبصراني، فالهمزة من قوله صلى الله عليه وسلم أفعم يا واني أنتما للاستفهام غير الحقيقي، تفيد الإنكار، دخلت على الخاء العاطفة لما بعدها من الجملة الإسمية من مبتدأ وهو وصف مشتق هو عمياواني بصيغة التثنية، ومن فاعل لهذا الوصف المشتق هو أنتما، أنتما في محل رفع سد مسد الخبر، فعطفت الفاء ما بعدها على جملة مقدرة قبل الفاء تقديرها أتقولان ذلك فعم يا وان أنتما. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ألستما تبصرانه، الهمزة للاستفهام غير الحقيقي أيضا، فهي للتقرير لأن الاستفهام أخو النفي عند النحاة في كلام العرب، وبعد الهمزة نفي بالفعل ليس، فدخل نفي على نفي فتولد من ذلك إثبات هو التقرير لما بعد الهمزة. فأفاد هذا الأسلوب النبوي أنهما يبصران، وذلك أي البصر هذا، وذلك أي إبصارهما ممنوع شرعا بعد الحجاب. دل على ذلك المنع قوله صلى الله عليه وسلم سابقا احتجب منه، والاحتجاب في اللغة الاستتار لأحد الشيئين عن الآخر بإدخال حاجز ما بينهما هو الحجاب. قال الشاعر ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. فدل حديث أم سلمة هذا بنصه وفصه على الحجاب الشرعي الذي حكمه الوجوب، ودل أيضا دلالة إشارة وتنبيه على أن غض البصر عن النظر إلى المحرم واجب لاتحاد العلة مع مجيء أدلة هي في نصها تخص وجوب غض البصر كالآيتين الموما إليهما. ورد كذلك مثل الآيتين في السنة كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العينان تزنيان وزناهما النظر انتهى، أي النظر إلى المحرم، زناهما النظر إلى أي شيء إلى المحرم، فيجب غضهما عن ذلك، والله أعلم. أما الإجماع فقد انعقد من العلماء سلفا وخلفا على وجوب غض البصر عن المحرم، ثم قال ابن عاشر رحمه الله يكف سمعه عن المآثم كغيبة نميمة زور كذب. فقوله يكف سمعه عن المآثم أي يدفع ويصرف ويمنع سمعه الذي هو حس الأذن أو الأذن نفسها أو ما ولج فيها، فيصرفه عن سماع ما لا يجوز سماعه من المآثم. وإلى هذا أشار عبد الله بن أبي زيد القيرواني في الرسالة بقوله: ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله. فالمآثم في قول ابن عاشر جمع مأثم، وهو مصدر ميمي من الثلاثي معناه عمل ما لا يحل. ثم مثل ابن عاشر لهذه المآثم فقال: تغيبة نميمة زور كذب. هذه الأشياء الأربعة عطف ما بعد غيبة المجرور بكاف التشبيه عليه بحذف الحرف العاطف الواوي، والتقدير كغيبة ونميمة وزور وكذب. أما الغيبة فحقيقتها أن تكون في أخيك المسلم ما لو سمعه لكرهه، سواء أكان ذلك المكروه عند سماعه له في نفسه أو بدنه أو ماله أو فعله أو قوله ونحو ذلك، سواء أكان تصريحا أو تعريضا بالرمز. وأشار الإمام النووي إلى ذلك بقوله: ومن ذلك التعريض في كلام المصنفين كقولهم: قال من يدعي العلم، أو قال بعض من ينسب إلى الصلاح، ونحو ذلك مما يفهم السامع المراد به. ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافينا، الله يتوب علينا، نسأل الله السلامة. وأما إذا كان السامع لا يفهم ولا يعرف من يتكلم عنه فلا غيبة. واشتقاق الغيبة اللغوي من الغيب من مادة الغين والياء والباء التي معناها خفاء الشيء عن النظر لعدم وقوع الغيبة في صدور من اغتيب. فالغيبة على هذا اسم هيئة على وزن فعلة في فن الصرف لدلالة هذه الصيغة على هيئة معينة أو لإفادة هذا الاسم للهيئة حدثا على هيئة معينة في غياب المغتاب عند ذكره. والدليل على حقيقة الغيبة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم. وقوله فقد بهته معناه فقد قذفته بالباطل وافتريت عليه الكذب. ورد هذا الحديث في رواية مالك في الموطأ بلفظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال يا رسول الله وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت باطلا فذلك البهتان. ومثل هذا اللفظ للحديث في رواية مالك في الموطأ ورد بتغيير قليل في كتاب الزهد لهناد بن السري الكوفي. فالغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والشاهد من الآية قوله جل شأنه ولا يغتب بعضكم بعضا. وجه الاستدلال أن لا ناهية تجزم الفعل المضارع. لذلك جزم الفعل المضارع يغتب الذي ماضيه اغتابه بمعنى عابه وذكره بما يكره من العيوب التي هي واقعة فيه. والنهي يقتضي الفساد أو النهي يقتضي التحريم للمنهي عنه وبطلانه على ما تقرر في فن أصول الفقه وأشار إليه صاحب المراقي بقوله قد جاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد. وأيضا علة النهي الضرر والأذية للمسلم، فيبعد وجود صارف للنهي عن التحريم. أما السنة فمن الأدلة على حكم الغيبة فيها ما تقدم آنفا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ذكرك أخاك بما يكره. فإن هذا التعريف للغيبة يتضمن الحكم الذي هو التحريم، لأن ما يكرهه أخوك وأنت تذكره على سبيل التشفي والاحتقار والذم لا يجوز ذكره في غيبته بذلك فتضره. فالضرر علة للتحريم. وقول ابن عاشر بعد ذلك نميمة هي في اللغة مصدر على وزن فاعلة فعله نم نم العرب تقول أو يقولون نم فلان الحديث أي أظهره بالوشاية ورفعه على وجه الإشاعة والإفساد مثل قط في المعنى. وعرفه الإمام الغزالي شرعا بأنه أو بأن النميمة على أنه على أن الضمير يعود للمصدر بأنه كشف ما يكره كشفه سواء أكان الكشف بالرمز أو بالكتابة أو بالإيماء. انتهى كلامه. فالنميمة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله جل شأنه ويل لكل همزة لمزة. والهمزة صيغة تدل على فعل الهمز بكثرة. والهمزة هو النمام بدليل قوله تعالى هماز مشاء بنميم. فتوعد الله جل شأنه كل همزة بويل. وذلك دليل تحريم عمله الذي هو النميمة وأنها من الكبائر. وأما السنة فأحاديث منها حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية قتات وهو النمام. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغير هؤلاء. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتير من بوله. متفق عليه. أما الإجماع على تحريم النميمة فقد انعقد قائما على ما ثبت من أدلة الكتاب والسنة في دلالة نصوصهما النصية الصريحة والإيمائية المستنبطة لهذا الحكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ورفع درجتكم في عليين ورزقكم النظر إلى وجهه الكريم يوم لقائه. آمين وإياكم. الله يحفظكم شيخنا. شيخنا إن كان الوقت يسمح الإخوة عندهم بعض الأسئلة. بارك الله فيكم. لا تكون كثيرة. لا بس نعم. نعم الله يحفظكم شيخنا. أعيد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخنا. يقول السائل أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل درجة حكم الأمر بغض البصر بالنسبة للرجال كدرجة الأمر بغض البصر بالنسبة للنساء أم الأمر أشد للرجال؟ هو هذا يحتاج إلى التفصيل. نظر الرجل إلى الرجل ليس كنظره إلى امرأة أجنبية، فنظر الرجل إلى الرجل يحدد، فيجوز أن ينظر إلى جسم الرجل أو إلى الرجل، ينظر إلى وجهه أو رأسه أو ظهره أو رجليه، فالنظر إلى هذه الأعضاء من الرجل لرجل آخر جائز، وأما نظر الرجل إلى عورة رجل آخر أي العورة المغلظة كالقبل والدبر مثلا، وليس هناك عورة مغلظة في الرجل وفي المرأة أيضا غير هذين، فلنظر الرجل إلى رجل مثله أو أي إلى دبر رجل مثله وقد كشف عن هذا الدبر الثوب واللباس، وكذلك النظر إلى قبل رجل مثلي والقبل مكشوفة هذا حرام حرمة شديدة، لأن فالنظر إلى مثل هذه العورة للرجل من الرجل لا يجوز، إذن فيجب أن يغض بصره عن النظر إلى العورة المغلظة. ولذلك بناء على هذا لو كان هذا أو هذه العورة المغلظة لو كانت مستورة بثوب وهذا الثوب يحدد القبل والدبر فيكون حراما أن يلبس مثل الثوب، وعليه لا يجوز لرجل أن ينظر إلى مثل هذه العورة التي غطيت بثوب خفيف شفاف، ولو غطي بثوب ثقيل لكن هذا الثوب تجد صورة أو تصاميم صورة الدبر أو القبل، فيقول بعض الفقهاء إن هذا يكره. وكذلك لو كان على الثوب كل على الجسد كله ويحدد تحديدا فهذا يقول بعض يكره، ولعل هذا ما أشار إليه خليل في مختصر بقوله وكره محدد بدون ريح، وكره محدد أي ثوب يحدد شكل الجسد وخاصة العورة. وأما نظر الرجل إلى المرأة فهذا لا يجوز أن ينظر إلى عضو من أعضاء المرأة وهي مكشوفة سواء كان قبلا أو دبرا، وأحرى إذا كان قبلا دبرا أو دبرا فهذا شديد أشد، وسواء كان يدا أو ظهرا أو بقية الأعضاء لا يجوز أن يتعمد النظر إلى هذه، لكن الوجه والكفين ورد في النظر من الرجل الأجنبي في المرأة الأجنبية خلاف. فهل الوجه عورة؟ فهل الوجه العورة وهل الكفان من البرأة الأجنبية للرجل الأجنبي عورة؟ هذا خلاف بين أهل العلم. ومشهور مذهب مالك أن الوجه ليس بعورة وكذلك الكفان. فعلى هذا يجوز جوازا يجوز عنده أو في مذهبه أن ينظر الرجل الأجنبي إلى وجه الأجنبية، لكن يقيد ذلك تقييدا أعلى إذا كان هذا الرجل ذا حاجة إلى تكليم هذه المرأة لحاجة شرعية مثلا فينظر إلى وجهها، أو عند الشهادة للقاضي فينظر الأجنبي إلى وجهها، فهذا لا مانع منه عند مالك. لكن في غير عندهم جميعا، لكن في غير هذه الحالة فالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند غير مالك لا يجوز، بل تجب تغطية الوجه من المرأة. وهذا ما رجحه شيخنا محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجبني الشنقيطي رحمه الله في الضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وأما عند بقية الأئمة فإنهم عند أحمد وعند الشافعي يرون أن الوجه في المشهور عنهما أن الوجه عورة، فيجب تغطية الوجه، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية في محل الشهادة أو في غير محل الشهادة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم. نعم. يقول السائل: ما توجيهكم للحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عائشة رضي الله عنها لتنظر إلى بعض الصحابة وهم يلعبون يوم العيد؟ إلى بعض الحبشة وكذا يلعبون. نعم. نعم، هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. هي تنظر، نعم تنظر إليهم وهم ما كانوا يرونه، وهم أيضا لم تكن عوراتهم المغلظة بادية، فنظر عائشة إلى ما يجوز رؤيته منهم، أي رؤيته منهم للأجنبية في الأجنبي. ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي يجوز لها أن تنظر إلى رأس الرجل الأجنبي أو إلى وجهه أو إلى يده وهكذا، إلا ما كان من العورة المغلظة فما فوقها فهذا لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى ذلك في غير ضرورة. وقضية نظر عائشة إلى هؤلاء هذا قد يكون أولا من قضايا الأعيان، لكنه قبل ذلك قبل أن تدخل في قضية الأعيان هذه الحالة حالة فرح وعيد، فيستثنى مثل هذا من عموم تعمد النظر المرأة الأجنبية إلى الرجل. ثم إن النظر لعائشة في هذه الحالة ليس القصد من ذلك نظر أجسادهم وصورهم وأشكالهم، لكن الغاية من نظرها والقصد النظر إلى حركاتهم واللعبهم يوم العيد، فليس كالنظر المعتاد في غير حالة العيد يوم العيد، فيستثنى مثل هذا من حيث الجملة عن تحريم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. والتحريم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي كما تقدم يجوز في المعتاد أن يقع بصرها أو أن ينظر لحاجة إلى رأس أو وجه الأجنبي، يجوز هذا لتكلم هذا الأجنبي في حاجة، فهذا يجوز. لكن إذا كان من وراء حجاب على ما تقدم وليس في الرجل حجاب، ما ليس هناك حجاب في الرجل، يجب للرجل كما يجب الحجاب للمرأة الأجنبية عن الرجل الأجنبي بما في هذا الحجاب من الوجه، أي أن الوجه يجب تغطيته على الراجح، والمسألة خلافية كبيرة. على كل حال، فتغطية المرأة وجهها يدخل في الحجاب. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم بهذا السؤال، بارك الله فيكم. يقول السائل: أشكل علي قولكم في محاضرتكم إلمامة المجيب بالمدخل إلى أصول الفقه الرحيب، حيث قلتم بأن أصول الفقه خاص بالفقه، وعندنا كثير من العلماء يستنبطون من آيات عدة وأحاديث عدة أحكاما عقدية وأخلاقية هي لا تدخل في الفقه بمعناه الاصطلاحي، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ هذا السؤال ما فهمته، إيش قلت؟ يقول ماذا قلت في المحاضرة؟ يقول بارك الله فيك، قلتم بأن أصول الفقه خاص بعلم الفقه. نعم نعم، خاص بعلم الفقه بالنظر إلى هذا العلم لهذا الفن. العنوان أصول الفقه، أي هي أصول للفقه، هي أصول للفقه. إذا كان أصول للفقه، فالفقه تقدم بيان كل هذا، فالفقه يعتمد أو يستنبط أو يؤخذ من أصول غير قواعد كلية، غير قواعد كلية، كأن يؤخذ الفقه مباشرة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، إلا أن أخذ هذا الفقه من هذه النصوص من الكتاب والسنة مباشرة إذا كان أو لا يكون ذلك إلا بطريقة أصولية اصطلاحية في أصول الفقه. فمثلا تقدم بيان هذا كله، فمثلا أقيموا الصلاة أو ولا تقربوا الزنا، هذان نصان يؤخذ من الأول حكما فقهيا هو وجوب إقامة الصلاة، هذا الوجوب حكم أخذ من هذه الآية دون وجود تصريح من الآية على هذا الوجوب، على هذا الوجوب. أقيموا الصلاة أمر، فهذا الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للندب، لكن الأمر هنا للوجوب. فإدراك كون الأمر للوجوب من هذه الآية بطريقة أصولية في فن أصول الفقه، إذن فهذا الحكم الفقهي لو إذا من أصل أيضا كأيضا الأصلان والنص نص الحديث ونص الكتاب والسنة. وأصل آخر نتوصل به إلى درجة وحقيقة الحكم المأخوذ من هذا النص، ولا سبيل لنا إلى هذا الحكم من جهة الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة، لا سبيل لنا إلى هذه الأحكام أيضا إلا بطريقة أصولية. إذن فعندنا أصلان لا بد من وجودهما حتى نصل إلى الحكم. إذن فبالنظر إلى هذا، إلى وجود الأصلين، نستطيع أن نقول أصول الفقه أصول اصطلاحية يتوصل بها إلى معرفة الحكم من أصل ثان أو أصل أول، هو النصوص من الكتاب والسنة وغير ذلك. ماذا فهمتم؟ بارك الله فيكم شيخنا، الله يحفظكم. فهمت يا حاتم؟ نعم فهمت شيخنا، الله يحفظكم. الحمد لله، الله يحفظكم ويجعلنا فيكم ويجزيكم عنا خيرا شيخنا، ونعتذر شيخنا على الإطالة عليكم. لا حرج، القصد أن تفهموا أو مرادنا أن تفهموا. نعم الله يحفظكم شيخنا، وصل ما أردتم شيخنا، الله يحفظكم حياكم الله. شيخنا الإخوة معي يسلمون عليكم، رد عليهم سلامي، قل لهم أنا أسلم عليهم أيضا. نعم يسمعونك شيخنا، الله يحفظكم بارك الله فيكم، ويقولون لكم نحبكم في الله، سأل الله عز وجل يحشرنا وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. آمين. أحبهم الله الذي أحبوني فيه، ونسأل أن يكون حبا خالصا، وهذا ينفع الإنسان، لأن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم بارك الله فيكم شيخنا، حياكم الله، الله يحفظكم شيخنا، جزاكم الله خير. آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.